بسم الله الرحمن الرحيم، البداية والنهاية، الجزء السادس، كتاب الشمائل، الخلفاء الراشدون. التسجيل 354 من البداية والنهاية. باب ما يذكر من آثار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التي كان يختص بها في حياته من ثياب وسلاح ومراكب وغير ذلك مما يجري مجراه وينتظم في معناه. ذكر الخاتم الذي كان يلبسه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومن أي شيء كان من الأجسام. وقد أفرد له أبو داود في كتابه السنن كتابا على حدة. ولنذكر عيون ما ذكره في ذلك مع ما نضيفه إليه، والمعول في أصل ما نذكره عليه. قال أبو داود: حدثنا عبد الرحيم ابن مطرف الرؤاسي، حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: أراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم. فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله. وهكذا رواه البخاري عن عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. ثم قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس، بمعنى حديث عيسى بن يونس، زاد: فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان. فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. تفرد به أبو داود من هذا الوجه. ثم قال أبو داود رحمه الله سبحانه وتعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قالا: أنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ورق فصه حبشي. وقد روى هذا الحديث البخاري من حديث الليث، ومسلم من حديث ابن وهب، وطلحة عن يحيى الأنصاري، وسليمان بن بلال، زاد النسائي وابن ماجة وعثمان عن عمر. خمستهم عن يونس بن يزيد الأيلي به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من فضة، كله فضة منه. وقد روى الترمذي والنسائي من حديث زهير بن معاوية الجعفي أبي خيثمة الكوفي به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال البخاري: ثنى أبو معمر، ثنى عبد الوارث، ثنى عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك قال: اصطنع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتما فقال، قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري في اللباس، اثنان صحيح أبو داود، ثلاثة صحيح البخاري في اللباس، مسلم في اللباس. أتابع بعون الله تعالى، أتابع بعون الله تعالى. فقال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه أحد. قال: فإني أرى بريقه في خنصره. ثم قال أبو داود: حدثنا نصير بن الفرج ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر اتخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعده عيد، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه بعده عثمان، حتى وقع في بئر أريس. وقد رواه البخاري عن يوسف ابن موسى عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. ثم قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقشن أحد على خاتمي هذا. وساق الحديث وقد رواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث سفيان بن عيينة به نحوه. ثم قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنى أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله، قال فكان يختم به أو يتختم به. ورواه النسائي عن محمد بن معمر عن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل به. ثم قال أبو داود باب في ترك الخاتم. حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتما من ورقه يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فطرح الناس، ثم قال. رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال من ورقه. قلت وقد رواه البخاري حدثنا يحيى بن بكير ثنى الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتما من ورقه يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورقه ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. ثم علقه البخاري عن إبراهيم بن سعد الزهري المدني وشعيب بن أبي حمزة وزياد بن سعد الخراساني، وأخرجه مسلم في حديثه. وانفرد أبو داود بعبد الرحمن بن خالد ابن مسافر كلهم عن الزهري كما قال أبو داود خاتما من ورقه. والصحيح أن الذي لبسه يوما واحدا ثم رمى به إنما هو خاتم الذهب لا خاتم الورق، لما ثبت في الصحيحين عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه وقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. في الحاشية واحد صحيح البخاري في اللباس، مسلم في اللباس والزينة. اثنان صحيح البخاري في اللباس، مسلم في اللباس والزينة. ثلاثة صحيح أبو داود. وتابع بعون الله تعالى. وقد كان خاتم الفضة يلبسه كثيرا ولم يزل في يده حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه، وكان فصه منه ليس فيه فص ينفصل عنه. ومن روى أنه كان فيه صورة شخص فقد أبعد وأخطأ، بل كان فضة كله وفصه منه ونقشه محمد رسول الله. ثلاثة أسطر محمد سطر، رسول الله سطر، وهنا أظن رسول سطر، الله سطر. وكأنه والله والله تعالى أعلم كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة كما جرت العادة بهذا. وقد قيل إن كتابه كانت مستقيمة وتطبع كذلك، وفي صحة هذا نظر، ولست أعرف لذلك إسنادا لا صحيح ولا ضعيفا. وهذه الأحاديث التي أوردناها أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان له خاتم من فضة ترد الأحاديث التي قدمناها في سنني أبي داود والنسائي من طريق أبي عتاب سهل بن حماد الدلال عن أبي مكين نوح بن ربيعة عن إياس بن الحارث بن معيقيب ابن أبي فاطمة عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حديد مملوي عليه فضة. ومما يزيده ضعفا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي طيبة عبد الله بن مسلم السلمي المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه ثم قال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق، أعيد اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. وقد كان عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبسه في يده اليمنى كما رواه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث شريك. وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن القاضي عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن عن أبيه عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال شريك وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وروى في اليسرى، ورواه أبو داود من حديث عبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه. قال أبو داود رواه أبو إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع في يمينه، وحدثنا هناد عن عبدة عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. ثم قال أبو داود حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله ابن نوفل ابن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت ما هذا؟ فقال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا يخال ابن عباس لا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. وهكذا رواه الترمذي من حديث محمد بن إسحاق به قبل المتابعة في الحاشية واحد، حسن أبو داود في الخاتم اثنان ضعيف الترمذي أبو داود في الخاتم وفيه عبد الله بن مسلم أبي طيبة ضعيف ثلاثة صحيح أبو داود في الخاتم متابع بعون الله عز وجل. ثم قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري حديث ابن إسحاق عن الصلت حديث حسن، وقد روى الترمذي في الشمائل عن أنس وعن جابر وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يتختم في اليمين. وقال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنى أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك أن أبا بكر لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال أبو عبد الله وزاد أبو أحمد ثنى الأنصاري وحدثني أبي ثنى ثمامة عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر وفي يد عمر بعد أبي بكر. قال فلما كان عثمان جلس على بئر أريس فاتخذ الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم يجده. فأما الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي يسر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، فإنه حديث غريب جدا. وفي السنن من حديث ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. ذكر سيفه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام أحمد حدثنا شريح ثنى بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعمى عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيفه ذا الفقار، أعيد، تنفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى الرؤيا يوم أحد. قال رأيت في سيفي ذا الفقار، وعيد قال رأيت في سيفي ذا الفقار فلم فأولته فلا يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير فكان الذي قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به. وقد ذكر أهل السنن أنه سمع قائلا يقول لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وروى الترمذي من حديث هود بن عبد الله بن سعيد عن جده مزيدة بن جابر العبدي العصري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة وعلى سيفه ذهب وفضة. الحديث ثم قال هذا حديث غريب وقد أعيد هذا حديث غريب. وقال الترمذي في الشمائل حدثنا محمد بن بشار ثنى معاذ بن هشام ثنى أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل متابعة في الحاشية واحد، صحيح النسائي والترمذي في الشمائل، إسناد صحيح، البخاري في اللباس ثلاثة، ضعيف أحمد والترمذي في اللباس، أبو داود في الطهارة. أعيد وأتابع بعون الله تعالى، ولم أتم الحديث الذي ذكرته آخرا لأن رقم حاشيته في الصفحة التالية. أتابع وأقول قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من فضة. وروى أيضا من حديث عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان حنفية وقد صار إلى آل علي سيف من سيوف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما قتل الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما بكربلاء عند الطف كان معه، فأخذه علي بن الحسين بن زين العابدين، فقدم معه دمشق حين دخل على يزيد بن معاوية، ثم رجع معه إلى المدينة. فثبت في الصحيحين عن المسور بن مخرمة أنه تلقاه إلى الطريق فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقال لا. فقال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فإني أخشى أن يغلبك عليه القوم، وإيم الله إن أعطيتنيه لا يخلص إليه أحد حتى يبلغ نفسي. وقد ذكر للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غير ذلك من السلاح من ذلك الدروع، كما روى غير واحد منهم السائب بن يزيد وعبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين. وفي الصحيحين من حديث مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه قيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. وعند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وقال وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: خطب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس وعليه عمامة دسماء، ذكرهما الترمذي في الشمائل، وله من حديث الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا اعتم سدلها بين كتفيه. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن محمد ثنا مخول بن إبراهيم ثنا إسرائيل عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أنه كانت عنده عصية لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فمات فدفنت معه بين جنبه وبين قميصه. ثم قال البزار: لا نعلم رواه إلا مخول بن راشد أو إلا مخول بن راشد، وهو صدوق فيه شيعية واحتمل على ذلك. وقال الحافظ البيهقي بعد روايته هذا الحديث من طريق مخول: هذا قال وهو من الشيعة، يأتي بأفراد عن إسرائيل لا يأتي بها غيره، والضعف على رواياته بين ظاهر. في الحاشية: واحد صحيح أبو داود في الجهاد، الترمذي في الجهاد، والبيهقي في الكبرى، وقبيعة السيف مقبضه الذي يمسك منه أو ما على طرف مقبضه. اثنان صحيح البخاري في فرض الخمس مسلم في فضائل الصحابة. ثلاثة صحيح أبو داود في الجهاد. أربعة عصية العصا الصغيرة. أتابع بعون الله عز وجل. ذكر نعله الشريف الذي كان يمشي فيها عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثبت في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، وهي التي لا شعر عليها. وقد قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد هو ابن مقاتل حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا عيسى بن طهمان قال خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالان فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه في كتاب الخمس عن عبد الله بن محمد عن أبي أحمد الزبيري عن عيسى بن طهمان عن أنس قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه الترمذي في الشمائل عن أحمد بن منيع عن أبي أحمد الزبيري به. وقال الترمذي في الشمائل حدثنا أبو كريب ثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن ابن عباس قال كان لنعل النبي وإذ كان لنعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. وقال أيضا ثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبالان. وقال الترمذي ثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله ثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان. قال الجوهري قبال النعل بالكسر الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها. قلت واشتهر في حدود سنة 600 وما بعدها عند رجل من التجار يقال له ابن أبي الحدرد نعل مفردة ذكر أنها نعل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسامها الملك الأشرف موسى بن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب منه بمال جزيل فأبى أن يبيعها فاتفق موته بعد حين فصارت إلى الملك الأشرف المذكور فأخذها إليه وعظمها. ثم لما بنى دار الحديث الأشرفية إلى جانب القلعة جعلها في خزانة منها وجعل لها خادما وقرر له من المعلوم كل شهر 40 درهما وهي موجودة إلى الآن في الدار المذكورة. وقال الترمذي في الشمائل ثنى محمد بن رافع وغير واحد قالوا ثنى أبو أحمد الزبيري ثنى شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أبيه قال كانت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سكة يتطيب منها صفة قدح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم ثنى شريك عن عاصم قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه ضبة من فضة. وقال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في اللباس والزينة والقبالان مثنى قبال وهو الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها المعجم الوسيط. اثنان حسن بشواهده الترمذي في الشمائل وفيه عبد الرحمن بن قيس متروك كما في التقريب وله شاهد عند الطبراني في الصغير. ثلاثة صحيح أبو داود في الترجل والسكة هي طاء طيب يتخذ من الرامك من الرامك يظهر أو تظهر رائحته كلما تقادم الزمان. 4 حسن أحمد. أتابع بعون الله تعالى. أخبرني أحمد بن موسى النسوي سنة حماد بن شاكر سنة محمد بن إسماعيل هو البخاري سنة الحسن بن مدرك. حدثني يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحوال قال رأيت قدح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس أقف هنا بعون الله سبحانه وتعالى وأتابع في التسجيل التالي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.